بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل ابتداء أن يكتب لنا جميعا، يعني شيخنا ومنشدنا والمتكلم وسائر السامعين ومن يبلغه هذه الأصوات عبر هذا الأثير، وكل من قام على هذا الخير النافع بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجزل لنا جميعا المثوبة، وأن يجعل هذا الخير في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتجديد نياتنا في هذا المجلس. فما حضرت أنا لهذه المدرسة المباركة، ولا حضر شيخي سيدي ياسين لملاقاتكم، ولا أتيتم أنتم للاستماع لفلان ولا علة، وإنما جئنا ابتغاء مرضات الله عز وجل. فنجدد نياتنا يرحمكم الله، فقد يغلب في بعض الأحيان على الشخص وهو لا يدري. فكما كان الصالحون يقولون: ما عالجنا شيئا أشد علينا من نياتنا، فهي تتفلت منا في كل لحظة. فقد يغلب على الناس، وهذه كتوطئة، قد يغلب على الناس عموما وعلى الشباب خصوصا بسبب هذا الزخم الإعلامي الكبير، فيغلب على الناس الاهتمام بمظهر الأمور وبتصوير الأمور، وكأنك تسجل اسمك قد حضرت للمكان الفلاني، أو حضرت المحاضرة الفلانية، أو أخذت صورة مع فلان، أو فعلت كذا وكذا. ولا يكون عياذا بالله للعبد من هذا كله أدنى حظ ولا نصيب في ميزان الآخرة. فاجعلوا همكم أن يكون حضوركم لمثل هذه المجالس أن تفتقروا إلى الله عز وجل ليتصدق سبحانه وتعالى عليكم بما يجود من الإيمان والنعم. فقد قال سبحانه وتعالى بصيغة الحصر: إنما الصدقات للفقراء. فعلى قدر افتقارك في المجلس يكون تصدق الرب عز وجل عليك، وعلى قدر حضورك لأمر آخر. فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة هذا العمل، فقال: إنما الأعمال بالنيات، هذا السبب، فنتيجته: وإنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الله عز وجل أن يجدد نياتنا، وأن يعيد إحياء طلب رضاه في قلوبنا. فوسط هذا الزخم، والله يخشى العبد على نفسه من نفسه التي بين جنبه، فضلا على المؤثرات التي تحيط به. هذا من باب تذكير نفسي وإخواني وأخواتي بقضية إعادة إخلاص النية لله عز وجل. ثم شكر الله للشباب الذين سألت عنهم السنة الماضية في مثل هذا المدرج، في هذه المدرسة الطيبة. كنت سألت: متى افتتح أول ناد للقرآن الكريم في هذه المدرسة؟ فأخبرت أنه افتتح في سنة 2006 إذا تذكرون، بالنسبة للإخوة الذين حضروا. وقلت لهم: نحن الآن نرتع في الخيرات التي كانوا سببا في زرعها. يعني لكم أن تتذكروا أو تتخيلوا المجهود الذي بذلوه في الوقت الذي لم يكن شيء يذكر في هذه المؤسسة اسمه نادي القرآن الكريم أو لجنة المسجد. فكيف كان لهم الفكرة، ثم وفقوا بعدها لبذل الجهد والسعي وطرق الأبواب، ثم الصد، ثم القبول، ثم كذا، إلى أن يسر الله عز وجل. ولكم أن تتخيلوا عدد المقبلين على المسجد، ثم بعدهم الشباب الذين كانوا في السنة التي بعدها، ثم السنة التي بعدها، ثم صار صيت نادي القرآن الكريم يدوي بفضل الله عز وجل، لا أقول في سماء المملكة، فهذه المحاضرات بفضل الله عز وجل، يعني بسبب الأنترنت، مبدأ الحدود بين الدول صار أمرا يعني لا قيمة له ولا يعترف به. يعني صرت تسمع عن نادي اقرأ للقرآن الكريم في مدرسة الانسياس، صرت تسمع عنه في شتى بقاع الأرض. وهذا الآن أقول لكم نحن نرتع في الخيرات التي زرعها أولئك الشباب منذ أكثر من 13 سنة، واللهم لك الحمد وجزاهم الله عنا خيرا. فموضوعنا يتعلق بأمر أو بشخص محوري وأشخاص يحيطون به. لما تقول شباب حول الرسول، ولا يخفى على شريف علمكم المؤلفات التي صنفت في هذا الباب، رجال حول الرسول ونساء حول الرسول وشباب حول النبي عليه الصلاة والسلام وشباب حول الرسول، منهم من صنف عن الأطفال والغلمان الذين كانوا يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وللمصنفين يعني كتب في هذا الباب يرجع إليها في موضعها. لكن قضية التركيز على الشباب، قد ينصرف الذهن ابتداء إلى فترة عمرية معينة، وهذا ليس دائما بصحيح، لأن الذين صنفوا الشباب بحسب الفئة العمرية هم أشخاص يعتبرون الشباب من حيث القدرة على العطاء للمقاولة والقدرة على الاستهلاك. عندك القدرة أنك تخدم وتعطي للمقاولة جوج الأمور حيوية مهمة، اللي هي الدم ديالك يعني المجهود، والفكر ديالك يعني الطاقة الفكرية. ما حد قادر تعطيها للمقاولة نوتربريز، يعني المقاولة فرحانة بك وتعتبرك شابا. ثم كيخرج عامل يقول لك غادي يخرج تقاعد. شنو التقاعد؟ التقاعد تجلس الأرض تقعد، ما عدت تنتج وما عدت تستهلك كما الأول، فلم تعد شابا بالنسبة للمقاولة. في حين أن الإسلام الشباب عنده إنما هي لم يعبر عن لفظة الشباب في القرآن الكريم بلفظة الشباب. السورة التي تقرؤونها في كل جمعة في ليلتها أو يومها، والأجر الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام، هي سورة الكهف. الله عز وجل يذكر فيهم شبابا، لكنه بما عبر عن الشباب قال إنه فتية، فعبر عن ما هو يجعل من الشخص أنه شاب، وهو فتوة قلبه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سيدنا إبراهيم لما ذكر لتكسيره للأصنام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقضية الفتوة هذه هي أكثر ما يعبر عن شباب الشخص. فإن كان القلب فتيا ولا زال يعطي، فوالله لتجد الرجل قد جاوز 100 سنة ولا زال شابا في ميزان الشريعة، وتجد الشاب بميزان المقاولة لم يتعد بعد عمره 25 سنة، هذا لم يبدأ في حياته المهنية بعد، والله تجد في قلبه من الشيخوخة ما الله به عليه. علاش؟ لأن الشباب هو الحيوية والنشاط، هو العطاء، هو القدرة على التحدي، هو حب التغيير، هو التطلع إلى المستقبل، هو الأخذ بقوة بكل أمور حياته. إذا كنت تجد من نفسك هذا وأنت ابن 60 أو ابن 70 فأنت لازلت شابا، وإن لم تكن تجد في نفسك هذا الأمر فأنت شيخ، حتى ولو كنت ابن 22 أو 21. يعني هذا باش نخلعكم شي شوية، باش كل واحد يعرف راسه شحال عدد الشيبانية في الجلسة هذه. غالبا كاين شي بركة ولله المنة والفضل، والله يجيب الشفاء، الله يجيب الشفاء. قضية الشباب حول النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة محورية، ولا تلج السيرة النبوية إلا ولجتها عبر بوابة الشباب، ابتداء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديث قال فيه إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. المقت كما يعرف أهل اللغة هو شدة الغضب على جهة أو شخص معين. يعني لك أن تتخيل غضب الرب عز وجل على أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا لازالوا على الحنيفية السمحة كورقة بن نوفل وغيره. ووسط هذا الغضب تبرز رحمة ربنا عز وجل حتى يخرج الناس من شاء منهم أن يخرج من دائرة غضبه إلى دائرة رحمته وعطائه وجوده سبحانه وتعالى. بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا منا، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، نعرف حسبه ونسبه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن 40 كما أجمع على ذلك أهل السير والمغازي. الأربعون سنة. لو سألت ناس ديال المقاولة أو ديال التجارة وكذا يقول لك الأربعون سنة، يقول لك هذا هو سن العطاء على جميع المستويات. لأنه ملي كيكون إنسان الله دخل المقاولة غادي يخدم مثلا 25 سنة 23 28 تزيد أو تنقص، كيقول لك لازال تنقصه التجربة، باقي عنده شوية ديال الاندفاع، باقي كذا. في الأربعين ما وصلش هذاك العجز ديال الشيخوخة، الطاقة البدنية باقا كاينة، القلب باقي مازال يعطي، تطلع للمستقبل باغي السيد باغي يبني، فهذه أو فهذا أوج العطاء. وأغلب الأنبياء والرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام إنما بعثوا على رأس الأربعين، إلا ما كان من استثناءات كيوسف وعيسى عليهما السلام وغيرهما، لكن على العموم تكون القضية حول الأربعين. فأول شاب كان مع النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما قرأ على مسامعنا شيخنا حفظه الله قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. متى نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حدود السنة الثالثة للبعثة. لك أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الملك جبريل في الغار في غار حراء، ويقول له اقرأ، فيقول له ما أنا بقارئ. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيح فأخذني فغطني أي ضمني بشدة حتى كاد نفسي ينقطع، ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ثم أخذني ثالثة وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك لكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. على خلاف بين أهل السيرة هل الآيتان الأخيرتان أنزلتا عليه في غار حراء أم بعده؟ قيل ثلاثة آيات، ثلاث آيات من بداية سورة العلق، وقيل خمس آيات من سورة العلق. مهم محل الشاهد، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، ترتعد فرائصه، ويدخل بيته صلى الله عليه وسلم، لا كلمة يقولها لأهل بيته إلا دثروني دثروني زملوني زملوني، أي غطوني فإني أجد شدة من البرد أرتجف بسببها. فيدخل صلى الله عليه وسلم ويجد امرأة حكيمة داخل البيت من أفقه نسائه رضي الله عنها وأرضاها، ولعلها هي المرأة التي يعني جعل عليها شيء من الظل بسبب أنها توفيت رضي الله عنها وأرضاها في السنة العاشرة للبعثة، أي قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يذكر من نسائه نساءه اللاتي كن بعد الهجرة، لأنهن حملن الفقه النبوي في زمن التشريع. أما السيدة خديجة والله لو أفرد لها مجلد خاص لما وفاها حقها، امرأة من أحكم العقول، لا أقول من أحكم النساء بل من أحكم العقول التي خلق الله عز وجل. قالت له يعني ما قالت له شيء، لو دخلت إلى كل كتب السيرة بعد في يعني المراجع التي القليلة التي طالعتها في السيرة النبوية قرابة 15 مرجعا، ما من مرجع ذكر هذه الحادثة يذكر فيها أن السيدة خديجة قالت شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما تكلمت بكلمة. لاش الرجل دخل مضطرب، كيف تلقيه أنت وتقول لي عاوت مالك وعلاش وكيفاش وطلع وهبط إلى آخره، هذا يزيده اضطرابا على اضطراب. إنما قالت دثروني مرحبا، غطوني غطاته رضي الله عنه وارضاه. كل كتب السيرة بعد كلمة دثروني دثروني زملوني زملوني تقول ثم قال صلى الله عليه وسلم، هو اللي جاي يتكلم عليه الصلاة والسلام. فقال له والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت له بكلام المرأة المحبة الحكيمة الفقيهة والله كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، خصال يستحيل أن يخزي الله عز وجل صاحبها. فعددتها عليه وطمأنت قلبه، وكانت من أوائل من ربط الله عز وجل بسببهم على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب. لكن الأمر أعظم من أن يصمد أمامه أعتى العتى. فبعد ذلك تقول له بنا إلى ورقة بن نوفل، وكان من قصته صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى عليكم. ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة لرجل شاب صديق عرفه صلى الله عليه وسلم منذ زمان الصبا في مكة، ابن أبي قحافة عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، شاب من الشباب 38 سنة. يقول له تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ والله كل من سألهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إلا كانت لهم هينة قبل القبول. سنوشي شوية باللتي ننظر في أمرنا نفكر كذا. إلا أبا بكر الصديق قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فذهب بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى هذا القلب الفتي الشاب، وكأن الرسالة أنزلت عليه ما أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. يذهب في اليوم الأول، ما الذي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الدين، من القرآن، من التشريعات، حتى يذهب للدعوة إلى الله؟ مع الخمس آيات ديال الإقراء، مع الآيات الأول، الخمسة الآيات الأولى ديال المدثر، مع ثلاثة ولا أربعة الآيات الأولى ديال المزمل. أعطاك أنا 60 حزب كلها، عندك المصحف ديالك تخرج به وتلج به وتخرج من بيتك يوميا. لكن أبا بكر وكأن الرسالة أنزلت على قلبه، يحمل هم الذي يحمله هم النبي صلى الله عليه وسلم. خرج في اليوم الأول فأتى بخمسة من المسلمين، وخرج في اليوم الثاني فأتى بأربعة من المسلمين، في 48 ساعة أتى بتسعة من الناس أسلموا على يديه. هذوك التسعة خمسة منهم من العشرة المبشرين بالجنة. لا يكلم أبو بكر الناس يعني لتحت، لا، أبو بكر يتكلم عن القادة، تيجيب لك عندك يضرب في القريدي الكبار، ما يمشي يشتغل لك على عموم الناس. عموم الناس كيقول لك جايين الناس غادي يخدموا معاهم، حنا نمشيو نجيبوا الكبار. من الذي أتى بهم؟ أتى بعبد الرحمن بن عوف شاب، سعد بن أبي وقاص شاب، شاب ديك الزبير بن العوام شاب، شباب. زبير بن العوام راه كان تقريبا سنه ما يقارب 15 سنة لما أسلم، لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو بكر، هذا عمار بن ياسر، كيجيب سيدنا بلال بن رباح، يعني جامع ناس. ومن بعد تم غادين أغلب من التف حول النبي عليه، حول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كانوا من الشباب. الشباب هذا المفهوم الذي نذكره، راه كان فيهم ياسر والد عمار رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا شيخا كبيرا. زوجته سمية بنت خياط أم ياسر رضي، أم عمار رضي الله عنها وأرضاه، امرأة مسنة، لكن الإيمان لما نفخ في قلبيهما جعل منهما أجلد من الشباب. فالشباب لما عذبوا، سيأتي معنا الكلام على هذا، لما عذبوا نطقوا للكفار بما أرادوا سماعه. أما ياسر وسمية والله ما نطقوا بكلمة الكفر، وكانت لهم الرخصة في ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كانت لهم الرخصة والله ما نطقوا بها، وأخذوا بالعزيمة واستشهدوا في سبيل الله عز وجل. هذا هو الشباب الذي نتحدث عنه، لا فئة عمرية. يسلم رجل، هذا أبو بكر، هذا من هذا التيمي قرشي من أشراف القوم، ويسلم مع المسلمين الأوائل من الرعين الأول. رجل لا أقول ما كان يؤبه له، بل ما كان يرى بين أوساط الناس، لأنه كان عبدا مملوكا إن صح التعبير من الدرجة الثالثة. كان عندك ذاك العبد اللي كيكون كيف ما كان الحال يكون يعني يخالط سيده، بل في بعض الأحيان قد يأخذ بمشورته. ثم عندك العبد الذي يكون في الدرجة الثانية، العبد الدرجة الثانية هذا تجده يتكلف بقضية النظافة، يخرج مثلا ليتكلف بالسوق، مثلا الخرجات إلى السوق إلى غير ذلك. ثم هناك العبد من الدرجة الثالثة، هذا الذي لا تجده إلا عند إصطبل الأنعام والبهائم، خدمة ينكنس يغسل إيقاد سميته، ليس لديه حتى شرف الكلام مع سيده. يدخل الإسلام قلبه. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه كان عمره تقريبا 30 سنة لما أسلم. قيل أنه ولد تقريبا 43 سنة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فتعطينا بالتقريب 31 سنة تزيد أو تنقص يوم إسلامه. بلال بن رباح هذا كان مولا عند بطن من بطون قريش على رأسهم أمية بن خلف. كان أمية بن خلف ينتظر حر الظهيرة، واللي تيسافر على الأقل غير المناطق الداخلية، يخرج يفوت شوية الساحل، المناطق الداخلية في المغرب، يعرف عندما يشتد القيظ ويشتد الحر كيف تكون الرمضاء في الظهيرة، والله ينسلخ منها جلد العبد، فكيف بحر مكة ومن زار عرف. كنت تكلموا على 50 درجة مئوية، ومكة جات في الوادي أي تحدها الجبال، يعني قضية التيار ديال الريح غير موجود حتى يأتي بالنسيم، ماشي بحال تهام الجنوب الشرقي مثلا أو في الشمال، ما عندهمش. مكة زادها الله شرفا وعزة خنوقة وسط ذاك الوادي، فينتظر حر الرمضاء ويخرج بلالا ويلبسه دروع الحديد ويجعل الحبال في قدميه ويعطي الحبال لأطفال وصبية مكة وصبية قريش يتلاعبون ببلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، حتى إذا أعادوه إلى مكانه جعل الصخرة العظيمة على صدره حتى يكاد الرجل يختنق، وكلما زادوه تعذيبا كلما زاده الله عز وجل ثباتا ورفعة. كان يقول، كان شعاره الذي كأنه يترنم ويتغنى به لا يقول هو يئن وهو أحد أحد، حتى لما سئل بعد ذلك في أحد أحد قيل له يعني قال والله علمت أنها تغيظهم فكنت أقولها، ولو علمت كلمة تدخل على صدورهم الغيظ أكثر منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم الأعمدة الذين قام عليهم الإسلام، سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه غلام في السنة العاشرة، دري صغير في السنة العاشرة عندنا، ما هو همه؟ عندنا في السنة العاشرة ما هو همه؟ رأيت آباء أعيذكم بالله أن تكونوا منهم، رأيت آباء يحملون محافظ أبنائهم إلى المدرسة وهم في سن العاشرة، تحمل محفظة ولدك متى سيتحمل مسؤوليته؟ ولو كانت الطريق التي تضربها وتقطعها من بيتك إلى المدرسة تجاوز الكيلومتر ونصف لتفهمت، لأن محافظنا صارت ممتلئة، محافظ أولادنا صارت ممتلئة والرؤوس صارت فارغة، عفى الله عن نظامنا التعليمي. قولوا أمين. بغيتوا شي بغيتوا يبقاو هكا فهذه المحافظ هذه كون كانت كيلومتر ونصف جوج ثلاثة كيلومتر لا تفهمنا الأمر. الرجل يجعل سيارة يركن سيارته أمام باب المدرسة، ولو وجد سبيلا للصعود بسيارته إلى باب القسم لفعل. متى يتحمل أولادنا هذه المسؤولية؟ كلما فتح الولد فاه وكأنه كتكوت صغير صوص صغير علينا أن نطعمه حتى يغلق فاه. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، سيدنا علي يقبلها ويقول لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ويكون من أوائل من توضأ مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أوائل من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أوائل إن فاتته الرضاعة من السيدة خديجة رضي الله عنها لكنه رضع من منهل الوحي والنبوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعد 23 سنة يوم الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر، يترك ذلك الغلام الذي تربى على يديه في بيت النبوة قبل البعثة وبعدها، تقول له تنام مكاني يا علي ولا يصيبك سوء، يعني ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لن يقربوه، يعني عطاك انتهى الضمان تمشي تنعس بلا سوء، وخي يكتب لك الضمان مكتوب شوفوا اش ديروا ولا ما ديراش، الله يقوي الايمان، لا اجزم بشيء هذا علم غيب لكن الله يقوي الايمان. سيدنا علي لا يتلكأ لحظه، ينام في مكان النبي عليه الصلاه والسلام ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاه ماشي القاد يدير غير باش يطلع عليه ويسحبه كذا الى اخره، لا تبقى في بلاصتي لاداء الامانات التي لا زالت في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، لان القوم من سفههم يحاربون النبي عليه الصلاه والسلام ويريدون وأد دعوته ويريدون قتله بل وتقطيعه بين القبائل حتى ترضى بنو هاشم يرضوا بالعاقلة، ومع ذلك لا زالت أماناتهم عنده إذ لا يثقون في أحد مثل ما يثقون في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته. سفه، نسأل الله العافية. سيدنا علي كيبقى ويؤدي الأمانات ثم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء كله ما مشاش في الخاوي، لأن ملي جات غزوة خيبر في السنة السابعة وهي من أعظم الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، كل اليهود الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام احتموا بخيبر، والحصون ديالها قرابة 8 حصون، وكل حصن هي حصن خصك ليه جيش بوحده، واحد الحصن استعصى عليهم كيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله ما تشوفت نفسي للإمارة إلا في ذلك اليوم، لأنني علمت أن الذي سيحمل الراية يحبه الله ورسوله، فجعلت الأعناق تشرئب في الغد كل يتطلع لأن يكون صاحب الراية، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم في الجموع: أين علي بن أبي طالب؟ يقولون به رمد يا رسول الله لا يبصر، طهم جاء الرمد في عينيه فلا يستطيع حتى أن يبصر، أتوني بعلي. فجاءوا به يتهادى بين رجلين، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئتا في التو واللحظة، فأعطاه الرأي وقال: أنفذ على رسلك ولا تلتفت، كما جاء في بعض الروايات. قال: على ما تقاتلهم يا علي؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وأمرهم إلى الله تعالى. يا علي، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما جاء في رواية الصحيح، وفي غير الصحيح: خير لك مما طلعت عليه الشمس. سيدنا علي لما سئل، الشجاعة اللي كان عن سيدنا علي، وكان أميرا للمؤمنين، يسأل الناس في مجلسه: من أشجع الناس؟ فيقولون على البديهة، وكانوا صادقين في ذلك، سواء الصادق فيهم أو المتزلف، لكن الكلمة صدق. قالوا: أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: والله أخطأتم، ما أنا بأشجع الناس، إنما أشجع الناس الذي كان عندما يحمل وطيس تلتقي الصفوف وتلتحم السيوف وتطير الرقاب وتسيل الدماء، نحتمي خلف بغلته وهو يشق طريقه نحو العدو، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نسي علي رضي الله عنه تربية النبي صلى الله عليه وسلم له. سيدنا بلال داكشي كل اللي داز عليه، وكان يوم الانتقام يوم بدر، وأخذ بثأره بفضل الله عز وجل من أمية بن خلف، وقطع أوصاله بعدما احتمى بجمع من الناس. سيدنا بلال رضي الله عنه كان الحجر يوضع فوق صدره حتى يثنيه عن دينه، لكنه ثبت. نتيجة ثباته أن الحجر بعدما كان يوضع فوقه رفعه الله عز وجل فوق أقدس حجر يطوف الناس حوله إلى قيام الساعة ليؤذن من فوقه: ثبت على التوحيد، تصعد فوق أشرف حجر لتصدع بالتوحيد حتى يسمعك الكافر والمسلم. ما صعد أحد ليؤذن فوق الكعبة إلا بلال رضي الله عنه وأرضاه. فوق الكعبة يطلع: حطيت عليه الحجر لإهانته، أعزه الله عز وجل فوق كل حجر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخير هذا كله فين كانوا يتلاقون؟ كانوا يتلاقون عام سيدي، كما لا يخفى على شريف علمكم، الصحابي اللي كانوا يجمعوا عنده شنو سميته في الفترة السرية في 3 سنين الأولى، الأرقم بن أبي الأرقم. فيكم الحمد لله الذي يعرف، لكن أطرح السؤال فقط لي ما بتنشيط المجلس وخلاص. كم كان عمر الأرقم بن أبي الأرقم وهو يستقبل أخطر اجتماع على وجه الأرض؟ شحال؟ 13 16. الروايات تختلف ما بين 11 سنة و 16 سنة. أنا غنشرف لكم نعطيه 16 سنة، مشوا للرواية اللي عطاته 16 سنة. غلام عنده 16 سنة يجمع في بيته، كنقول لك أخطر اجتماع عرفته البشرية. ناس كانوا لا يستطيعون حتى الجهر بلا إله إلا الله من فرط الخطورة التي كانت تترصدهم، كانوا فقط يهمسون بها. كان أحدهم إذا أراد أن يدعو إلى الإسلام يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: لا تدعو إلا من تأتمن على الأمر، إما أن يجيبك وإما أن يعمي عنك. يقول له: ما تمشي وتخاف غادي نضروا أجي انت. الوقت خطير جدا. أدول علم الله عز وجل ما قدرش يحمي، الله كان ولا زال قادرا على حماية من يريد سبحانه وتعالى، لكن هذه الرسالة هي خاتمة الرسالات. ما بقى غيجي نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما بقينا غنستناو معجزة، إذا خاصنا منهج اللي نسيروا عليه، وهذاك المنهج يقوم ابتداء على التوكل بالقلب على الله، لكن بالأخذ بالأسباب. ولو كانت الأمور كلها ميسرة بالمعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، والله لارتد الناس كلهم بعد وفاته. منين غنجيبوا معجزة في خلافة أبي بكر؟ منين غادي نجيبوا معجزة في خلافة عمر؟ منين غنجيبوا معجزة في الخلافة الأموية؟ ومنين غنجيبوا معجزة في الخلافة العباسية؟ بل منين غادي نجيبوا معجزة في أزمنة التقهقر والتخلف؟ يرتد الناس، كن على يقين. لكن الله عز وجل حط لنا منهج يسطره لنا: خذوا بالأسباب، عند أخذكم بالأسباب يأتي التأييد الإلهي. فكيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بغيتي تمشي تدعي شي واحد، لا تدعو إلا من تثق أنه سواء سيسلم أو ليلة ما سلمش ما غيكونش ضدنا، ما يمشيش يقول عباد الله كذا وكذا وكذا. هذه هي الناس اللي كانوا كيتجمعوا. ملي كيتم جايسين أبو ذر الغفاري من بعيد يرسل أخاه أنيسا كيقول ائتني بخبر الرجل الذي خرج يزعم أنه نبي، فكيقول والله إنه لعلى حق ويقول ويقول. فقال أبو ذر ذاك ما كفاني من أنيس، بغيت نمشي نتأكد أنا. فمشى سيدنا أبو ذر الغفاري، وللإشارة أبو ذر الغفاري الذي سيأتي معنا الكلام عنه إن شاء الله تعالى دابا نيت. وتيمشي تلقى سيدنا علي كيبقى يضرب سيدنا علي الأولى الثانية، هذا كيشوف وتيعبر، هذاك تيشوف وتيعبر، يخاف يقول ليه بغيت نمشي عندك الذي يزعم أنه نبي يتصاب هذا الكافر يصدق قاتل، والآخر بغى يقول ليه أجي تسلم معنا يصدق يخاف، فهذا يعبر وهذا يعبر وهذا يعبر. من بعد يقول ليه أما أنا للغريب أن يجد طريقه، ويقول لي فين كاين الذي يقول أنه نبي؟ قال لي تلقوا هنا عند الكعبة في في التوقيت المتأخر من الليل، كانوا كيتلقاو في الثلث الأخير من الليل ما يقدروش يتلقاو بالنهار. كيقول لي فإلا شفتيني أنا غادي وتبعني من البعيد، إن رأيتني نزلت وكأني أشسع نعلي، كان صوب بحال كان صايب السير كي كنقولوا حنا، أش قلتوا أنتوما؟ قلب ستة تسعود دوز للجهة الأخرى، إلا شفتيني غادا الأمور بقى تبعني. فدخل سيدنا أبو ذر رضي الله عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ خلاو مكة والجوقة ديال الناس فين ساكنة، وتيمشيو لهي عند سفح جبل الصفا حيث بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، هذاك الغلام الذي جعل بيته محضنا لهذه الدعوة المباركة. هذا الخير كل اللي كتشوف في المليار ونص والأذان والصدع وكذا راه بدا من دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. شوف الخير فين ولا، غلام صغير. فكيدخل عنده كيقول لي يا رسول الله، كيقول لي جئتك لأسلم وكذا وكذا وكذا. فكيقول لي خذني هذه مزيان، سيدنا أبو ذر الغفاري من القلائل الذين لم يشركوا بالله لا في جاهلية ولا في إسلام. كان قص أو قس بن ساعد الإيادي، هذا كان مسلما على الحنيفية، كان ورقة بن نوفل على الحنيفية وأدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته وأسلم، وكان زيد بن عمرو بن نفيل أيضا كان على الحنيفية السمحة ومات قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. وكان سيدنا أبو ذر الغفاري قال له ما سجدت لصنم قط، ويقول له كيف كنت تفعل؟ قال كنت أصلي. كيفاش تصلي؟ وني ما عرفتش نوقف ونحس براسي كنصلي لسيدي ربي، ما هادشي ديال التخربيق ديالهم ديال الحجارة والأصنام ما كانش عندي معنى. قال لي وأين كنت توجه؟ وفي لفظ من قرأها وأين كنت توجه؟ قال كنت أوجه حيث يوجهني ربي. نوقف ونقول نصف يا سيدي ربي وندير شي حركات. هذا أبو ذر الغفاري ويسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام ويعلن إسلامه ويحسن إسلامه. وسيدنا أبو ذر الغفاري كيولي رمز للورع والتقوى والزهد، علما أنه ينحدر من قبيلة غفار، وقبيلة غفار كانت قبيلة لقطاع الطرق. تخيل قبيلة ديال الشماكرية اللي سيجريسي والناس في الطريق كيشعوي الهضرة، تيخرج منهم واحد كيقول لك يعيش وحده، النبي عليه الصلاة والسلام يشهد في حقه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. شاب آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وزاده الله عز وجل هدى على هدى، وحملوا هذه الرسالة سيدنا سعد بن أبي وقاص. أخباركم سعد بن أبي وقاص من الإسلام راه لعب ديك 15 عام، قائد القادسية، قائد معركة القادسية، سعد بن أبي وقاص خالو النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي أنه كان أخا لأمه آمنة، لكنه كان من البطن الذي تنحدر منه آمنة، ويسمون في عند العرب يطلقون عليه لفظ الخال. سعد بن أبي وقاص هو الوحيد الذي قال قيل فيه وفي الزبير، لكن هو الذي ثبتت في حقه أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة يقول له ارمي سعد، ارمي يعني بالنبل، ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. سيدنا سعد بن أبي وقاص يحمل هذا الهم من أشجع الناس، فيكون بعد ذلك قائدا لمعركة القادسية، ويفتح الله عز وجل في خلافة عمر على يديه وهو قائد للجيوش، يفتح على يديه مدائن فارس رضي الله عنه وأرضاه. شباب تنجي وتلقاون عام سيدي واحد في حال شكل ديال سيدنا معاذ بن جبل، هذا أنصاري، هذا ليس من المهاجرين، هذا أنصاري يعني أدرك الإسلام بعد الإسلام بعد البعثة ب 13 سنة، وهاجر له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن أسلم سيدنا معاذ بن جبل، ويترقى في مراقي النهل من النبي صلى الله عليه وسلم. اش كيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخيل هذه ما تعطات لتا واحد. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شكون يجيبها هذه؟ ملي كيقول لك أعلم أمتي، النبي عليه الصلاة والسلام راه ما عندوش صيغة المبالغة في هذا الكلام هذا، ما عندوش الحشو، حشاه صلى الله عليه وسلم، إنما إن وصف شخصا فهو الوصف الدقيق. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ملي كتفتح الجزيرة العربية وينتشر فيها الإسلام، تيصيفط سيدنا معاذ بن جبل بوحده لليمن، ما صيفط معاه 600,000 واحد، والناس اللي غاديين واللي تلقاو واللي سلموا واللي شيروا واللي ما عرفتش منتو، بلا ما ندخلوا في التفاصيل، صيفط سيدنا معاذ بن جبل بوحده، كيقول يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، ما قال أهل إسلام. يالله سيدنا معاذ غيمشي ويبدا الخدمة. تقدم على قوم أهل كتاب، يعني ناس وازنين وعندهم تاريخ وعندهم حضارة، ما تتعاملش معهم كيف غادي تتعامل مثلا مع الأجلاف ديال الصحراء. قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توحيد العقيدة، بعد نصفهم هم الأولين. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم حقا زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ما ناخذوش حنا وترد على فقرائهم. داكشي ضاير عندنا غير عند المسلمين مع بعضياتهم. قيل أن الحج كان لم يفرض بعده، فما ذكرتش القضية ديال الحج، وذكر لي قضية ديال رمضان أنه شهر في السنة خاصو يتصام إلى آخره. وتيقول ليه من، يعني لك أن تتخيل، الله المستعان، يعني من أشد ما قد تسمعه أذنك. كيقول لي يا معاذ لعلك إن عدت في العام القابل أن تمر على قبري. الله المستعان. يعني لك أن تتخيل قلب معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يسمع هذا ممن؟ يسمعه من الذي أخبره بالإسلام وعلمه الإسلام والذي صلى خلفه والذي أخذ منه القرآن والذي كان يحنو عليهم حال الشدة والذي كانوا يحتمون به حال الحرب والذي كانوا يلجؤون إليه حال النزاع والذي كان بالنسبة لهم الأب والأم والصديق والحميم والجد، كل شيء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لك فإذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أن تمر على قبري في العام القابل، فهو اليقين أنك إن مررت ستمر على قبره ولن تدركه حيا بعد ذلك. لكن هذا ما جعل سيدنا معاذ رضي الله عنه يقول لك لا ومن بعدش عليك أنا وخليني غير هنا، اللهم احدى كل الدنيا وقطران المدينة ولا عسلية ولا هدر الخاوية، ما كاينش شيء، ما همة، ما مسالينش حنا، حنا راه شباب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي شباب نسكنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، نحن حوله نحمي سنته وننطلق في الآفاق إن احتاجت سنته عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. المدينة، احنا تكلمنا على المدينة، ناخذ مثال وندوز واحد جوج الأمثلة للنساء وإن يصدق في الصحابيات رضي الله عنهن قول القائل لو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فكان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، هذه المدينة اللي كان يقول رجل النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأفلام والمسلسلات آتي بلك البنادر وداك الشيء وطالع على بدروع علينا وداك النشاط إلى آخره، منين جاء هذاك الشيء كله؟ شو كانوا متبعين النبي عليه الصلاة والسلام زعما في المباشر من دار الأرقام بن أبي الأرقام، صيفط لهم في شيء أطاشي في البي دي إف القرآن يقرأه إلى آخره. السنة 11 في الحج، من السنة 11 للبعثة جايين الناس غير الحج، 6 من الخزرج جايين على الحج ما على بالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، تيدخل عندهم كيقول لهم من القوم؟ كيقولوا من الخزرج. كيقول لهم اسميتو؟ كيقول راه جينا على قبل كذا وكذا. كيقول لهم ألكم في خير مما أتيتم له؟ كيقولوا وما ذاك؟ فيقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، فيقول بعضهم لبعض والله يا معشر الخزرج لتعلمون أنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. أرزاق اليهود في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، يعلمون من كتبهم أن هذا الزمان زمن نبي وكانوا يتوعدون العرب كيقول لهم لئن هذا زمان النبي لئن خرج لنتبعنه ولنقتلن فيكم قتل عاد وإرم وكانوا تخلعوهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين شحال تاريخ وما كيعرفوا بلي راه النبي عليه الصلاة والسلام غادي يجي لكن ذلك النبي ما كان من رزق يهود لعلم الله بكبر الكبر الذي يملأ قلوبهم وكان من رزق أولئك العرب اللي هما الأوس والخزرج مشى عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام مشاوا المدينة العام اللي من بعد رجعوا في الحج كانوا قرابة 12 نفرا وبضع نساء جوج ولا ثلاثة فهذه السنة الثانية أرسل معهم النبي عليه الصلاة والسلام رجلا هذا الرجل هذا وهذا الشاب اللي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كان من أنعم أهل مكة يعني كان يلقب فتى قريش المدلل كانت ثيابه التي يلبسها الثوب اللي كيجيه تيجيه من الشام ونعاله الصباط اللي كيلبسو ما تيلبسش الصباط كاين كاين لامبور تيلبسها برا ونعاله كانت تأتي من اليمن وكانت اليمن معروفة بصنع أرفع أنواع النعال أنذاك يعني السيد ما كيلبسش لباس البلاد الدوريجي ياك هادشي اللي كتقولوا نتوما السيني هذا سيدنا مصعب بن عمير كان إذا مر من زقاق من أزقة مكة ومضى على مروره قرابة 10 دقائق أو 15 دقيقة ثم مررت من ذلك الزقاق لقلت مر مصعب بن عمير من هنا لشدة أثر العطر الذي كان يخلفه عند مروره هذا قولي أنت جيفانشي ولا الأرماني ولا الجوتشي ولا تهبل اللي كتقولوا نتوما هذا هادشي حاجة أخرى شي حاجة أخرى كنقول لك 4 ساعات تدوز والزنقة ماشي البيت الزنقة هذا أسلم فمنعته أمه التي كانت تدلله منعته كل هذه النعم رؤية مصعب بن عمير وقد تخشف جلده كما يتخسف جلد الحية من كثرة الفقر الذي أصابه بعد ذلك رؤية رضي الله عنه وأرضاه وهو يلبس يعني تنقولوا احنا الهيدوره بحال الهيدوره ديال الحولي ضرب وحده من هنا ومخيطه على وحده اخرى وهذا الشيء اللي لابس استشهد يوم احد رضي الله عنه وارضاه وقتل ومثل بجثته ولما ارادوا ان يدفنوه لم يجدوا لدفنه الا ثوبا قصيرا برده قصيره اذا غطي راسه كشفت قدمه واذا غطيت قدمه كشف راسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام غطوا بها رأسه واجعلوا على قدميه شيئا من الإذخر واحد نوع ديال النبات كانوا تيديروه باش يغطوا به المقابر والديور والسقف والسطوح وكذا هذا سيدنا مصعب بن عمير خلى هذا النعيم وهذا الخير وهذا الشيء كله وذهب مع تلك الطائفة من 12 شخص إلى آخره الحج الذي بعده أتوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ما يزيد عن 70 رجلاً وتقريبا شي 12 ولا 13 مرة كلهم جاءوا من الذي هادو غير اللي جاءوا الحج أما الذين أسلموا معهم وبقوا في المدينة كثير لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 13 للبعثة والسنة الأولى من الهجرة لم يكن بيت من بيوت المدينة إلا وقد دخلها الإسلام كلها أو بعضها هادشي كله شكون اللي جرى فيه الذي يلقبونه في كتب السير والمغازي بسفير الإسلام وهو مصعب بن عمير مصعب بن عمير الذي ساعده في هذه الأمور مجموعة من الأمور خدمها معه النبي عليه الصلاة والسلام وأمور من قدر الله عز وجل غير مشي مصعب بن عمير اليهود أهل مال يغرونه بالمال هاك الفلوس كذا وتنحى دير واحد القضية خليك معهم في الصباح وفي العشية دور الجان أخرى باش الناس اللي تابعينك تاهما يرجعوا ياك وقال آمنوا وجه النهار واكفروا آخره آخره لعلهم يرجعون كان هذه من الخطط وهذا راه خدامين عليه دابا انتبهوا يقدمون لك شخصا على اعتبار أنه رمز في الدعوة فتتبعه وتثق به وتكون له مواقف وانت ما لعلك لا تتساءل كيفاش ديك المواقف مثلا في كذا والسياسي إلى آخره وما كي والبوق ديالو ما تيسكتش كيفاش القضيه هذاك هو اللي كاين والله يتذاك الرجل فيفتتن به الشباب ثم بعد ذلك يخرج عليهم بخرجات تخرجهم من الدين شويه يزيد شويه يطعن حقه في القراءات يقول لك زعما بزاف هادشي كله زعما نزل به القران قراءات السبع والعشر وهذه وكل قراءة عندها رواية وكل رواية عندها طريق. ما نظنش هذا الشيء شويه ما عرفت ما نظنش الوقت عليه اجتهادات ديال وتيدوز مرة أخرى يقول لك زعما الحديث هذا واخا كاين في الصحيح لابد من إعادة مراجعة التراث وكذا ويدق ويدوز شوية من بعد كيبدا يدخل نعم سيدي في الكفر الصراح واخا كتقولوا الآيات ديال الإرث راها قطعية ماشي قطعية ياك سيدنا عمر عطل الحد عام الرمادة كدول ليا كدول إذا ما بقاش عندنا القطعي ولات عندنا المسائل اللي قابلة للتغيير والشباب سكتي تيسرطوا هذاك العجم كيقول اه راه بصح نيت وداك الشيء ما بقاش عندنا القطعي كيف ما بقاش عندنا القطعي الشريف عندك شي حاجه سميتها المقتضى لتعطيل حكم معين في فتره معينه كيحيد المقتضى تيعاود يرجع الحكم تقول لي قطعوه ماشي قطعي لا ايه الارث واش قطعيه واش ماشي قطعيه قطعيه كيفاش كتضحك عليا انت ولا قبل ايه قطعيه وعلاش هذه القضيه ما درناش فيها كذا لانه كان هناك مقتضى تحريم الخمر قطعي ولا غير قطعي قطعي لكن كيف يباح لبعض من يشرب الخمر لان كاين المقتضى الذي دفعك الضروره كيحيد هذيك الضروره لانها تقدر بقدرها كتحيد الضروره كيرجع الحكم فين كان فلا يلبس على الناس فكيقولوا ممكن اليهود يقولوا لي هكا نغريك بالمال تؤمن اول النهار وتكفر اخره لعل الذين اتبعوك يرجعون سيدنا مصعب بن عمير دوز النعيم وترك النعيم لله باي مال تغري انت أقولي نجعلك ننصبك علينا ملكا وبلاش كاع من هذاك اللي غادي يجي يتبعك انت في الهجره تولي انت هو الملك ديال المدينه كان من اشرف القوم سيدنا مصعب بن عمير كان من بطن من اشراف قريش واش تغريه بالمكانه خلاه هو المكانه لاجل النبي صلى الله عليه وسلم بما تغريه صافي باش اش تشد من هذا السيد هذا ما تشد منه الا حاجه وحده ان تسلم ويسلم على يديه شباب اسعد بن زراره وسيد بن حضير سعد بن معاذ هادو القرايب ديال الكبار كل واحد كتسمع في هادو سلم يعني القبيله ديالو كلها سلمات على يدي مصعب بن عمير ملي كنتكلموا على شباب حول الرسول سبحان الله العظيم قد نغفل مثلا عن الشابات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راسهن سيد عائشه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين هذه جزء من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من يحب من يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب السيدة عائشة هذا والله ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم باش نجيك من الاخر وبالحلوف وما نقولش إن شاء الله لا أعلقها إنما هي تحقيق كيف تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب ما يحب احنا ما كنتكلموش هنا على المحبة الفطرية الجبلية احنا كنتكلموا على المحبة الإيمانية التي نطمع أن يدخلنا بها ربنا عز وجل جنته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هنا كندعو على قضية الاتباع نتبعه في هذه المحبة يسأل صلى الله عليه وسلم وهذا من ليس من أفضل مناقبها لكنها منقبة عظيمة سيدنا عمرو بن العاص كيجي عنده إذا دخل الإسلام وبقي جديد السنة السابعة للهجرة وجاي سيدنا عمرو بن العاص وتيتلاقى مع سيدنا خالد بن الوليد شاب خرته هو جاي وسيدنا عبد الله بن ابي ربيعه وجايين ملاقيين بثلاثه وتيقول لي فين غادي والاخر فين غادي كل واحد سالت بوحدو كل واحد غادي يهاجر بوحدو ما على بالوش الاخرين كيقول لي غادي نسلموا كيقول لي مزيان النبي عليه الصلاه والسلام كيقول لهم القت اليكم مكه بفلذات اكبادها فسيدنا عمرو بن العاص طمع يعني يقول فكن النبي عليه الصلاه والسلام هذه الشهاده هذه تطمع فمشى عنده كيقول يا رسول الله من احب الناس اليك هذا راه ما قالش لي لعيبة أنت نقول لك وخلي بيناتنا فهمتي أنا عارف الرجالة ويجي شوية بشكل وأمام الملا قال عائشة عمر بها فمك كيقول لي زعما ما كنبيناش على العيالات قال من الرجال يا رسول الله قال أبوها شو هذا البيت كيداير كله دا المحبة الغلم ديال سيدنا أبو بكر تا هي كانت خدامة للدعوة إلى الله الله يصلح لها فقال أبوها قال ثم من قال عمر قال ثم من وكيطمع يقول لي وانت زعما يقول لي عثمان ويل قال لي فسكت عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فرضيت بالخامسه زعما انتينا خلي بلا ما نسولو خلي انا راني الخامس ان شاء الله انا الخامس قال فرضيت بالخامسه هذه السيده عائشه السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها في يتكلم عنها الحق سبحانه وتعالى تبرئة لها في سورة النور يعني امتحنت امتحانا شديدا هي والنبي عليه الصلاة والسلام امتحن امتحانا شديدا بل الأمة الإسلامية كلها امتحنت في تلك الفترة شهر السيدة عائشة رضي الله عنها يخوض المنافقون في عرضها بل خاض بعض الصحابة في عرضها لأنهم تسرعوا في الكلام سيدنا حسان بن ثابت هذا مش أي واحد هذا شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القناة الفضائية ديال النبي عليه الصلاة والسلام البث المباشر هو سيدنا حسان بن ثابت السيدة حمنة بنت جحش شكون هي حمنة بنت جحش خت زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام ومصطح بن أثاثة هذا من قرابة أبي بكر وكثر من هذا الشيء من اللي جاء مهاجرا في سبيل الله جاء ما عندوش الريال اللي دور شكون اللي كان كيصرف عليه ابو بكر وتخيل ابو بكر كيصرف عليك من الزلط اللي انت عايش فيه رضي الله عن الجميع كيصرف عليه فلوسه وهو من اللي خرج للزنقه بنت ابو بكر كدير اي محنه عاشها المسلمون في ذلك الزمن المنافقون اش كانوا تيديروا فحال كاع الازمنه كيقول لك دير صداعك بعيد وخلي جيرانك شهود ما كانوا يتلفظون بهذا الكلام والخوض في عرض السيدة عائشة في المجالس العامة إنما فيما بينهم حتى لا يشهد بعضهم على بعض في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وهما اللي نشروا هذا الشيء راه بحال هاد القضية نعاود نرجعوا ثاني باش نديروا إسقاط ديالها على الواقع تتلقى شي مساخيط ومجدوا شي فيديو فيه شي مصيبة كحلة شكون اللي تينشروا نتوما كتخدموا لهم خدمة مجانية عدد من الذين يدعون ما يسمى بالتنوير عدد من الذين يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذي لا رب سواه ما كان أحد ليعلم بأمرهم ولا بخبرهم لولا أن أصحاب الغيرة على الدين هم الذين أظهرهم ونشروا كيقول لي شاد المسخوط الوالدين اش كيدير شوف شوف شوف من اللي شفتيه مسخوط الوالدين لاش كتقول لي شوف راه مصيبة هذه راه قال لك حلوا واحد المرقص في البلاصه في شوف شوف اش كيديروا كيفاش شوف اش كيديروا يلا نمشيو حنا نيت كاع علاش جالسين حنا علاش نشوفوا دو دي يلا نمشيو نشوفوا طروا دي حنا كاع لا اجعل نفسك وسمعك وبصرك وهاتفك وحاسوبك وكل ما له بك علاقه اجعله مقبره لمثل هذه الخبائث لا تنشرها راجع الجيش من غزوة بني المصطلق تتعطل السيدة عائشة من أجل قضاء حاجتها رضي الله عنها وأرضها وكانت من اللي مشات تقضي الحاج ديالها واحد العقد كانت عطاته لها السيدة أسماء بنت أبي بكر اختها طاح لها من اللي جات تفكرات العقد رجعت تتقلب عليه جاءوا الصحابة كانوا تقريبا 4-6 يهزوا داك الهودج اللي كيدار المرأة فاش كيتحط على الناقة السيدة عائشة في السنة أواخر السنة الخامسة للهجرة كان لازال يعني لم تحمل اللحم بعده كانت باقا خفيفه فملي كيهزوا داك الهودج 5-6 ما كيحسوش بالفرق واش كاينه السيده عائشه ولا ما كاينه السيده عائشه فحملوا الهودج جعلوه على ناقتها ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم الركبه بالسير فصار الناس رجعت السيده عائشه قالت انا لله وانا اليه راجعون ولكن كانت ذكيه ما قالت غنشد الطريق لتخالف معاهم خليني نلبد هنا فين خلوني غالبا غيحسوا باللي راه فقدوني ولا شي حاجه ويصيفطوا اللي قلب عليا يلقاني في بلاصتي بقات جالسة طال بها الأمد نامت رضي الله عنها وأرضها شكون اللي راجع الأخريات هما دوك اللي كانوا كيخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام تيبقاو ورا الجيش كاين الطليعة هما اللي كيصيفطهم النبي عليه الصلاة والسلام أمام الجيش ساعة ساعتين هما اللي كيجيبوا لي الأخبار واش كاين شي كمين ألي ترصد له العدو كاين الواد حامل كاين الأخريات هما دوك اللي كيخليهم النبي عليه الصلاة والسلام خلف الجيش قرابة ساعتين 3 ساعات تقريبا ربما الجيش سقط منه شيء كيهزوا هذاك كيوصلوا لهم ملي كيوصلوا للمدينة انساو انسان توضر لهم بعير توضر لهم حصان شيء من هذا القبيل جاي شكون هو سيدنا صفوان بن المعطل رجل صحابي خير جاء شافها عرفها لأنه كان قد يراها قبل أن تنزل آية الحجاب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت السيدة عائشة والله ما سمعت شيئا من صفوان إلا هذه الكلمة فأتى بالراحلة وأناخها ثم ابتعد فركبت السيدة عائشة ثم أقام الراحلة وساقها إلى المدينة يلا جايين داخلين المنافقون جالسين ضربين سكانير حاضرين شكون داخل شكون خارج عائشة وصفوان بن المعطل والله ما سلمت منه ولا سلم منها هذه الكلمة اللي قالوا فقط ما زادوش على شي حد من حيث الكميه هادشي اللي قالوا ولكن والله انها كلمه لتبوء بصاحبها في قعر جهنم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار الكفر هذا ما فيش تفليها ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عبد الله بن أبي بن سلول وخاض الناس والنبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة ملي رجعت رجعت مريضة فملي بقات في البيت ديالها تتطبب كاينه غير السيدة أم مصطح اللي كتجي كتقابلها وكذا ما على بالهاش ما صيقاش الخبر اش طاري. تخيل انت لمدة شهر وانت جالس في البيت والناس تقطع في عرضك تقطيعا وانت ما صيقش ما على بالكش. اش الله عز وجل قال لك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات غافلات عن كل ما يدور في الساحة بشأنهن على بلاش مسكين رضي الله عنه وارضاه. خارجة واحد المرة حسات براسها شي شوية قالت للسيدة أم مصطح يلا خرجي معايا في الليل لنقضي حاجتنا. قالت والمدينة لم يتخذوا بعض الكنف باقي المراحيض عزكم الله ما صيبهمش في المدينة فكانوا كيبغوا النساء يقضوا الحاجة والرجال تيخرجوا على برا المدينة بواحد المسافة يقضوا الحاجة ديالهم ويرجعوا. فملي كانوا جايين راجعين اعترات تعكلات أم مصطح عارف الرجال ولا كثير شي المسألة تكثر في النساء ملي المرأة كتتعكل ولا شي حاجة تخرج لها شي كلمة كاين اللي كتقول سبحان الله كاين اللي كتقول سحر اليهود كاين اللي كتقول اه واحد السيدة للإشارة هذه المستملحة واحد السيدة من الأسرة من العائلة عندنا في الديار الفرنسية وكان دخلت لواحد المحل تجاري بغات تقضي شي حاجة وصاحب المحل يهودي هي لا تدري فكان شادة شي مسألة بغات تعبرها وزلقات لها من يدها وتقول سحر اليهود قال لها غتحطيها وغادا تخرجي وما نشوفش وجهك في هذا المحل هذا بعد سحت ليه وتدعو عليه فالواحد يعبر يشوف راسه شنو يقول كاين الا خرجت لك غير سبحان الله سحت ليه وتك هذا ديزا بشريبه المهر الله يصلح الحال فالله يصلح الحال. فملي زلقات عثرت السيده ام مصطح فتعثرت فقالت تعس مصطح دعت عليه فهذا الله يلقيها المصطح. السيده عائشه شوف دماغها فين قالت لها والله بئس ما قلت يا ام مصطح تسبين رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هضرتي خوض فيها يعني هو ما على بالوش ولكن خاض رضي الله عنه وارضاه. وهي شوف السيده عائشه رضي الله عنها كيف يعني انا الشباب نوعيه الشباب اللي كنهضروا عليه حنا كيفاش هز لي الهم ودافعت عنه في غيبته. لا راه يوصل يقول للعبه ديال شو شو شو ياسين العمليه لقيت له واحد اللي كيدير راه قالوا عليه راه كيدير كذا وكذا ما كنتش كنصاحبو في حالك اش غدير؟ واش غتقول لا والله ما عهدنا عليه مثل هذا ولا غادي تقول او ما بيناش فيها صح هو يديرها ولكن ما بيناش فيها اين تجدك شو السيده عائشه فين وشو تقول؟ قالت لها يا هينه قالت لها ما تدري ما يقولون سيده ام مصطح تيم على بلاش شيرات على لا تدري ما قالت لها وما يقولون قالت لها قالوا كذا كذا قالت لها او تحدث الناس به قالت نعم قالت فزدت بكاء على بكائي ومرضا على مرضي. قالت لك عاد باش فهمت كيفاش ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ملي تيدخل ما كانت تجد منه تلك البشاشه المعتاده يدخل عائش وعائشه وكذا حدو من طرات القضيه كيدخل كيقول لهم كيف تيكم كيدير هذيك اللي عندكم تما كيقول لي شويه رسول الله ولا خير وكيمشي. عاد باش فهمات ان النبي عليه الصلاه والسلام راه كانت في اخبار وكذا ملي دخل عند النبي عليه الصلاه والسلام في ديك الليله قالت لي استاذنك يا رسول الله اتطبب عند ابوي نمشي نجلس في دار والدي على ما نولي شي شويه صيفطها قال لها سيري. في ديك اللحظه شي راك داز شهر لك ان تتخيل الهم الذي كان يعتري قلب النبي عليه الصلاه والسلام. فمشات السيده عائشه لعند والدها والنبي عليه الصلاه والسلام جمع الصحابه سول سيدنا اسامه بن زيد وسول سيدنا زيد بن حارثه وسول سيدنا زيد بن ثابت وسول سيدنا علي بن ابي طالب وكل واحد اشار عليه براي وكذا. من بعد من اللي مشى ويسول الناس طلع للمنبر قال لهم يا ايها الناس من يعذرني في رجل بلغني اذاه في اهلي وما علمت على اهلي الا خيرا وبلغني اذاه في رجل والله ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا معي. هما ينوضوا ناس من قبيله سيدنا اسيد بن حضير قال يا رسول الله ان كان منا امرتنا فضربنا عنقه وان كان من اخواننا من الاوس امرتنا فناتمر بامرك فيه. فتينوض صحابي من الاوس كيقول له والله انك منافق يعني كيقول له لا تستطيع لو كان من قومك لما قلتها. كينوض الاخر كيقول له والله انك لمنافق وتجادل عن المنافقين وكاد الناس يقتتلون قلت لك فتنه كادت تعصف بالمسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويسكنهم حتى سكنوا وهدأوا ثم خرج من المسجد ولم يقض في أمر النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر الصديق بقى لي حل واحد، أنه يواجه السيدة عائشة بالقضية. كيقول يا عائشة بعد من حمد الله وأثنى عليه، يا عائشة إن كنت قد ألممت بأمر فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. ويقول السيدة عائشة يعني أدرى يكاد يكون اتهاما بشكل غير مباشر، من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك هذا الكلام هذا، والسيدة عائشة والمحبة ديالها ليه راهي تكاد تراه اتهاما صريحا، ركي ولا صافي غير استغفر الله وخلي هذه القضية هذه تدوز بخير وعلى خير. فكتقول يا أبتي سيدنا أبو بكر أجب عني رسول الله. سيدنا أبو بكر غير يدوي مع النبي شنو يقول لي؟ قال والله ما أجد ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كتنوض كتقول لها يا أمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتقول والله يا بنيتي ما أجد ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كتقول والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف ومن شدة الهم نسيت اسم يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قالت إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا قالت هذه الآية أو الآية الأخرى دي اللي في سورة يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقالت هذه الكلمة ثم استدارت، كانت متكية وضعت للجهة الأخرى. قالت فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم الإغماء التي كانت تأخذه إذا نزل عليه الوحي، ثم لما سري عنه تهلل وجهه فرحا وتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لها أبشري يا عائشة فقد برأك الله من فوق سبع وسماوات، وأنزل عليه الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. ارجعوا لليلة هذه سورة النور وقرأوا هذه الآيات من إن الذين جاءوا بالإفك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لقد كنت موقنة أن الله سيبرئني، لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، لكن كنت أمني النفس بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام يبرئني الله عز وجل فيها. بسبب هذه صرنا نزلت آيات نقرأها ونتعبد لله عز وجل بها، ولنا بكل حرف من تلك الآيات حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذه وحدة من لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هذه وحدة من بزاف. بسبب أش؟ بسبب شابة ثبتت على أمرها وما خاضت شوكة وما خاضت شوكة. خذ اختها ولعلنا نختم بها، السيدة أسماء بنت أبي بكر، هذه تلقب بذات النطاقين، هذه تزوج بها سيدنا الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تزوج بها سيدنا الزبير بن العوام قبيلته أخاه هو من الأشراف لكنه كان فقيرا في بداية الأمر، وقبلته وقبلت يعني شظف العيش معه وصبرت إلى أن فتح الله عز وجل عليه وصار من الأثرياء. سيدة أسماء بنت أبي بكر من اللي سافر سيدنا أبو بكر وأخذ معه ماله كله مهاجرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخلها هي أختها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يختها من بها. أما السيدة عائشة أمها هي أم رومان، السيدة أسماء أمها واحدة أخرى. فجاء أبو قحافة وكان على الكفر آنذاك، وكان رجلا أعمى لا يبصر، فقال لهما أين أبوكما؟ قالتا لا ندري، خرج مع محمد عليه الصلاة والسلام. قال والله ما أراه إلا أنه كما فجعكما بنفسه أنه قد فجعكما بماله. كيف مشاو خلاكم باين هز فلوسه كاملين قدام راه ما يخليهمش هذاك. دارت السيدة أسماء باش ما بقاش العلاقة تهرس ما بين سيدنا أبو بكر وكذا ويبقى كل شوي يجي ينقر عليهم، خذات شيء من الحصى ذاك الحجر الرقيق وجعلته في كيس واحد الثوب ومدته له في كوة كانوا يجعلون فيها الأموال، وقالت له المس هذا ويمسوس مع التخرشيش. قالت لقد ترك لنا هذا كله. قال أما وقد ترك لكما هذا فقد فعل خيرا ومشى. هاد السيدة أسماء من اللي مشى النبي عليه الصلاة والسلام تخباه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في غار ثور ثلاث أيام، لأنك قلنا قضية المنهاج ديال الأخذ بالأسباب، المكة كينا المدينة جات في الشمال ديال مكة، يعني ملا بغاو يخرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة الطريق اللي غياخذوها منطقيا هي طريق الشمال. النبي عليه الصلاه والسلام عارف وما غيتبعوه في ديك الطريق، فاخذ طريق اليمن الجنوب الشرقي، ومشاو لغار ثور، وتعاهد مع عبد الله بن اريقط رجلا كان على الكفر لكنه كان رجلا امينا وكان عليما بالصحراء، خريت في الدلال على الطريق، ومشاو تما وتخباو وبقاو غير هذه الجلسه هذه ديال الغار يطول الكلام عنها. نمشيو بالاختصار، كان سيدنا عبد الله بن ابي بكر يجلس في النوادي يسترق السمع من الناس في وسط الاخبار، الطلب فين كذا، لقاوهم عرفوا الطريق ما عرفوش، وياتيهم ليلا بالاخبار. وهذيك الطريق ديال الغادي جاي عندهم الى اخره، عامر بن ابي فهيره خادم ابي بكر الصديق كان ياتي بالغنم ويسري بالغنم ليلا، يروح بها ليلا على اثار عبد الله بن ابي بكر حتى يغطي اثاره ويعمي عن اثاره. قلت لكم قبيل الغنم ديال ابو بكر الصديق كانت تشتغل لدعوه الله عز وجل. بيت مبارك من البيوت القليله التي اجتمع فيها الولد والاب والجد كلهم صحابيون. كتلقى عبد الله بن ابي بكر بن ابي قحافه والوالد هو قد اسلم عام الفتح. من اللي اسلم الوالد والتي كتلقى اسماء بنت ابي بكر بن ابي قحافه، عائشه بنت ابي بكر بن ابي قحافه، هذو كلهم. ومن النوادر ان تجد الولد والاب والجد كلهم صحابه. تجدها في معن بن يزيد بن الاخنس، وتجدها في النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلب، هذو هما اللي من القلائل من النوادر اللي جمعت لهم هذه المساله هذه وجمعت لي بيت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. السيده اسماء اش كانت تدين؟ كانت تاتيهم بالطعام. ما قالت عيبت ربو هذا ودبر راسه هو اللي مشى قلب على صدى وانا ماني نمشي نخرج ونقلب عليه ونتسخر لي، حنا ولينا بغينا بناتنا يطلعوا ينشروا الحوايج في السطح. المهم شادت التليفون وما هي اللي تصبر وهي اللي طلعت تنشر. هذه كانت تخرج في خبر مصيري قد ياتي يكون فيه حتفها وموتها. وسمي لقبت ب سيدة اسماء لقبت ب ذات النطاقين. علاش؟ لانهم اللي بغاو يشدوا الطريق وبغات تعطيهم فين يديروا الطعام ما لقاتش الثوب، فاخذت ذلك النطاق والثوب الذي تتمنطق به المراه. علاش ذاك السمطه اللي تيديروها الناس اللي كيلبسوا لباس الاحرام، هذيك السمطه تيسميوها المنطقه او المنطقه، هذيك المنطقه يتمنطقون بها. فكانوا كيدير هذاك الثوب الذي تتمنطق به، ناضت وقطعته نصفين، جعلت النصف لفت فيه الطعام واعطته للنبي عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو بكر، ربطته لهم في الراحله، وتمنطقت بالنصف الاخر فلقبت بذات النطاقين رضي الله عنها وارضاها. راه باقا صغيوره هذه، راه ماشي مرا شيبانيه تسمع اسماء ابي بكر تخيلها شي شيبانيه غدا اليوم بالماكله، لا شابه من الشاب. الكلام عن الشباب يطول، احنا ماشي الغرض عندنا ان نسرد معلومات لا تخفى على شريف علمكم اصلا، لكن فقط ان يعلم ابتداء، الهدف عندي من هذا المجلس هذا ابتداء ان يتذكر الشاب المسلم انه ليس نكره، وأنه كمسلم لم ينبت في أرض لا أصل لها. وأذكر دائما تاريخنا تاريخ حافل مليء بالخيرات، حضارة عريقة ملأت الدنيا نورا، لكن يراد وهذه ما كان دخلت، أنا لست من النوع الذي يحب الإغراق في نظرية المؤامرة، لكن الواقع شاهد، يراد لهذه الأمة أن تسلخ من أصلها، وأمة لا ماضي لها كيف تتوقعون أن يكون لها حاضر تبنيه بنفسها، فضلا عن المستقبل الذي تتطلع فيه لريادة غيرها. أمة لا أصل لها أمة تعيش على هامش الحضارات، اللي غيشيط من الحضارات الأخرى ولحوه لك وقبلوا يلوحوه لك وعطوك الإذن أنك تأكل منه هو اللي غتستهلك منه. أمة ذائبة لا أصل لها، ما عندها إحداثيات، حيث أنت ما عندكش معلم، ما حطيتيش معلم ما عندكش إحداثيات، ما عندكش إحداثيات واخا نشوفوك تراقص قدام عينينا لا تواجد لك. ياك نعمس شنو اللي كتقراو نتوما في قريتو شي بالمار لي روبير ابسولي والرولاتيف لي كوردوني اكس ايكغيك زد ولا قريتو عا بوحدي هنايا؟ لا عندنا تبقى دير هكا على بزاف ما على بانيش. انا نقول سجل عقل سجل هذه وقول للاساتذه ديالك وريها لهم قول لهم راه تم الاكس ايكغيك زد مشات في المزاح يلا يصلح الحال. عاد باش لاناليز دي سيستيم قيلانه الله يجيب الشفاء. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ردوا البال الله يجزيكم بخير. دابا القدوات اللي كيتقدموا لنا قدوات على نسق النظام العالمي الجديد، قدوات ديال الاستهلاك. القدوات اللي عندكم دابا فين كاينين؟ تلقاهم في كوره. اللاعب الا خبط في الكوره شحال كاع كنقول لك ستار نجم في الكوره ان شاء الله يخبط كاع 10 سنين 10 سنين تاريخ الصلاحيه ديالو غيبداو يطلعوا فريخات اخرين صحاب 18 عام دوك اللي كيقلبوا الطالونات والطيوطا ودوك الان 10 سنين عنده تاريخ الصلاحيه 10 سنين الا كان مهاجم الا كان مدافع يقدر يزيد يطول شويه الا كان غارديان بيت الا كان حارس مرمى ممكن يطول كيمشيو حراس المرمى كيخطروا كاع ملي كيكبروا كيمشي حتى 39 عام 40 سنه ما كاينش اشكال دينوزوف راه كان عنده 40 عام اللي ربح كاس العالم 82 اقول لك عاوتاني ولا الحياه كيهضرنا على كره المهم راه كتقراو التعاليق هذا لا يخفى عليكم استغفر الله ولكن من بعد غادي يتلاح وغادي تنسى الا دبر هو على راسه ممكن يولي مدير تقني ديال شي حاجه ولكن كيكون ديك الساعه البيزنس القدوات اللي كتعطاو دابا شنو تاريخ الصلاحيه ديالهم قليله مغني شحال جهدوا المغني شحال ديال المغنيين كتعرفوهم انتم عندهم 56 عام شي بالين شويه من هنا مازال جاي كيغني ويدندن واماني لالي عند العرب ربما شويه صباح فخري ولكن حتى الناس غير حتى السميعه اللي غتجلس تصند لصباح فخري وداكشي ما بقاش دابا خصك الساندويتش هي الشيك بالشيك طلق سربيضة شحال تقريبا دابا بقاو حتى هما تيقول لك ولا غير البلاي باك ولا ولي ولا خدام فاش عندك نعمه ديال القدوات وريني القدوات اللي كيبقاو في الزمن اللي كيمسوا كيبقاو في الزمن كاينين عندكم والله سيدي لا كاينين لكنهم يغيبون يغيبون نعطيك مثال واخا تقدر تخاصم فيه مع شي وحدين ولكن ان شاء الله تعالى ما تخاصمش الله المستعان ما كتهمنيش الكره في القضيه كيهمني الحدث كاس العالم ديال الاخرى اللي كانت في روسيا ياك مزيان الدوله اي دوله كتسيط واحد البعثه ديال واحد المجموعه من الناس من غير الناس من غير الفريق الرياضي والطاقم التقني وكذا كتسيط معاها واحد البعثه عادة كتكون بعثة ديال الناس مرموقين اللي معروفين في البلاد ديالهم كيمشيو طبعا على فلوس فلوسنا غيكون مثلا شي حد سيفونسيون ولا خير ولكن الأغلبية الأصل فيها أنه فلوسنا عرفتوا البعثة اللي مشات ديالنا حنا شكون اللي مشى فيها أما مابقاش نذكر سميتهم ما عارفين يكفي أنك تحل لابليكاسيون اللي عندك ديال اليوتيوب وراك هذيك العافية اللي شاعلة طوندونس غتشوف شكون اللي مشى مشاو ناس اللي قدر نطرح سؤال يعني شنو هي القيمة المضافة؟ لا فالور اجوتي شنو هي القيمة المضافة اللي عطاوها لهاد البلاد هادي؟ أن ورينا للناس شنو هو السبان بالمغربية؟ عرفوه والله تعرفوه شنو ورينا للناس المشاكل اللي كيطراو ما بين هاد المغنية وبنتها وبنت المغني الآخر مع هذاك الممثل الاخر اللي كانوا تلاقاو في واحد العرس وسلفات هالجلابه هادشي اللي غتقول لي علاش صيفطوا هذوك هذوك ما كيمثلوناش غنقول لك كيمثلوك ما نقولش ما كيمثلوناش طوندونس المغربي شكون اللي كيتفرج فيه السويد شكون اللي كيتفرج في الطوندونس ديال المغرب المغاربه علاش سميتو الطوندونس ديال المغرب كيتفرجوا فيه المغاربه كتلقى مثلا واحد وزن علمي فحال شكل مثلا ديال دكتور مثلا سي مصطفى بن حمزه وكيدير محاضره والمحاضره كدوز عليها عام بعد ما كتحطات في اليوتيوب كيدوز عليها عام كتجي تطل كتلقى في عدد المشاهدات 890 3400 في احسن الاحوال الى شي واحد فيكم بارطاجها في شي صفحه اللي عليها اللي عليها اللي عليها اللي عليها السر وهذوك اللي قلت لك بيقطر طليق هذوك كيحطها اليوم اش داير داير مقلب في المطبخ لمو الله على بر الوالدين الله الله على الامه اللي بغات تزيد لقدام واحد داير مقلب لمو تيضحك عليها اللي يسوى واللي ما يسواش واللي ما يسواش اكثر من اللي يسوى قل من 36 ساعه كنلقاو مليون ونص ديال المشاهدات اي امه ترجى من وراء هؤلاء الشباب هذا هو الطوندونس الشريف ما مشاوش داوهم هما حنا اللي ديناهم حيت حنا اللي سمنا لهم العدد ديال المشاهدات فهما يكفي انه تياخذ الهاتف وتيقول لك بلاتي بغينا نصيفطوا بعثه يكون فيها الناس اللي بغاوهم المواطنين يمشيو اجي نشوفوا المواطنين اش متبعين اكثر فتيدخلوا للطوندونس وتيشوفوا ان عموم المواطنين تيشوفوا هذه النوعيه ديال الناس فقال لك اذا الناس يحبون هؤلاء لما ناتيهم بما لا يحبون وهزوهم ومشاو راه ماشي هما اللي مشاو الشرفه، راه نتوما اللي ديتوهم. فملي كنقول لك حنا كلاما على قضيه القدوات، راه ماشي باش ندغدغ العواطف بالكلام عن اشخاص ملأوا تاريخنا بالنور، وهذا لا ينكر، لكن حتى تعلم انك انت امتداد لهؤلاء الشباب، انت امتداد لعلي، وانت امتداد لعائشه، انت امتداد لمصعب بن عمير، وانت امتداد لاسماء ذات النطاقين، انتم امتداد لبلال بن رباح. قد لا يوضع الحجر المادي الحسي على صدوركم لتخنقوا، لكن يوضع الحجر المعنوي في اعلامكم حتى تخنق دعوتكم. شعارنا في هذا. وقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.